وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإن الأمة تمر بمرحلة حساسة وخطيرة كل منا له دور فيها، أولا بإصلاح نفسه بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإنما يرجح ميزان الأمة عندما تكون لبناتها لبنات صالحة، وكل منا مسؤول عن نفسه أمام الله عز وجل، ثم هو مسؤول عن أمته كذلك، هو مسؤول عن قلبه وسمعه وبصره. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فتذكر موقفك بين يدي الله سبحانه وتعالى تسأل عن الصغير والكبير، واجعل مواقفك في الحياة كلها بناء على تذكرك لهذا الموقف وعمل الحساب له. لا تحسب حساب الناس، لا ترضي الناس بسخط الله، فإن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لا بد أن تعمل لله سبحانه وتعالى وأن تخلص له. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الإخلاص لله عز وجل وإرادة وجهه وإرادة الدار الآخرة هو مفتاح الخير في حياة الإنسان وفي حياة الأمة. الإخلاص لله سبحانه وتعالى بأن تجعل أكبر همك ومبلغ علمك مرضاته سبحانه وتعالى. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. كثير من الناس يبدو أنه يتخذ مواقف يظن أو يخدع نفسه وتخدعه نفسه أنه من أجل الدين، كأهل البدع سماهم أهل العلم أهل الأهواء، بأن مواقفهم في قضايا الاعتقاد والعمل إنما كانت نابعة من هوى في النفوس. والأهواء متعددة، هناك هوى في الشهوات الظاهرة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وهناك شهوات أخفى مثل الرياء والسمعة، التي تنبت القسوة والغفلة. فلولا ما كان في القلوب من هذه الشهوات، الشهوات الشيطانية الإبليسية، لما رأيت أنواع الممارسات التي تتنزه عنها الوحوش في حقيقة الأمر. عندما تعرف تصرفات المجرمين وكيف طغوا وبغوا وظلموا وسفكوا الدماء وانتهكوا الحرمات وما زالوا يفعلون، تقول كيف تحول هؤلاء عن الآدمية التي لم تهيأ لذلك. فلو نظرت إلى ما أعطى الله للإنسان من قوة بطش أو عدوان لما ولدته مهيئا لما تفعله الوحوش، ليس عنده ذلك. أسنانه وأظفاره وقوته لا تهيئه لما تفعله الوحوش. فإذا نظرت إلى أناس فعلوا ما لا تفعله الوحوش والحيوانات وفعلوا ما هو أشد من ذلك بكثير، علمت أنهم قد تحولوا إلى الشيطانية، كما وصف الله عز وجل، كما ذكر في كتابه ما توعد به إبليس، قال اخرج منها مذءوما مذحورا، فمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فباتباع الشيطان صاروا من الشياطين. وكما قال عز وجل: كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وبدأ بشياطين الإنس، انظر كم تسفك الدماء في المشارق والمغارب من أجل شهوة خفية صاحبها ينكر أنه يريد الملك والرئاسة والجاه والشهرة والمنزلة في قلوب الخلق، وكل العالم يرى أن هذه الشهوة هي التي حركته لسفك الدماء وانتهاك الحرمات وأفعال الشياطين والعياذ بالله. لذا نقول إن الشهوات الخفية من حب الجاه والرياء والسمعة والملك والرئاسة وحب مدح الناس لا بد وأن نخلص أنفسنا منها، وإنما يراد المال لها، وإنما يراد القطيفة والخبيصة لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان تعاسة هؤلاء: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تخش، إذا دخلت في قدمه شوكة فلا أخرجت منه بالمنقاش، أي كل شر حصل له فليبقى عليه. ولذلك عق، لأن هذا المرض هو الذي دفعه إلى عبادة الدرهم والدينار، وقل في زماننا الجنيه والدولار والقطيفة والخميصة والثياب الفاخرة، لما كانت شهوة الجاه والمنزلة وحرص المرء على الشرف هي المحركة، عقب النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث بسعادة أهل الإخلاص، فقال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. عبد هو لله عز وجل، وضعوه في مكان غير لائق نفذ الأمر والتزم. إن كان في الحراسة قال له: احرس هؤلاء، والحارس يكون في منزلة دون المحروس، المحروس هو الذي يخاف عليه، فالحارس دون ذلك. وإن كان في الساقة أي مؤخرة الجيش لم يجعلوه في الصدارة، إن استأذن يقولون: فلان يستأذن، من فلان؟ لا يؤبه له، لا، مشغولون الآن فليأتي غدا، وإن شفع لم يشفع، وهو عند الله طوبى له. انظر إلى أن أمر الإخلاص احتاج إليه المؤمن على الدوام حتى يتخذ مواقفه بعيدا عن الأهواء التي ربما كانت خفية تجعله من أهل البدع والضلال وهو لا يشعر، وربما وصل الأمر إلى ما هو أسوأ من مجرد البدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بأراض من الدنيا. يمكن أن يصل الأمر إلى الكفر والنفاق الأكبر حين يبيع الإنسان دينه بعرض من الدنيا، وسرعان ما يزول، فإن الدنيا كثير جفاؤها قليل وفاؤها، لم تبق لأحد، لو بقيت لمن قبلنا لما وصلت إلينا ولما نلنا منها شيئا، وهي أيضا شركاؤها في أشد أنواع الخسة، يشترك معك في الدنيا قليل من أهل الإيمان والصلاح، وكثير من قال الله فيهم: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وأسوأ منهم الشياطين، شياطين الإنس والجن. فليفتش كل واحد منا في نفسه، فإن النيات لا يطلع عليها إلا الله، ولن أستطيع ولن يستطيع أحد أن يقول لك: أنت مرائي، أنت تطلب السمعة، أنت تطلب الشهرة، أنت تطلب أن تكون في المقدمة. لو فعلنا ذلك لكنا قائلين بالظن، فإن قلوب العباد لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن فتش في نفسك حتى تخلص لله، هذه المسألة الأولى، الإخلاص. ثم لا بد من الصدق حتى نسير في طريقنا ممتثلين أوامر الله عز وجل بجدية، بقوة، في العلم، في العمل، في العبادة، في الدعوة إلى الله عز وجل. التواني والكسل أمراض خطيرة. قال الله عز وجل: خذوا ما آتيناكم بقوة. قال سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فلننظر في من هؤلاء الذين صدقوا، أكان بالقول فقط؟ غاب أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه عن غزوة بدر، لا لتقصير بل لسرعة إعداد الجيش، لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لئن أشهدني الله مشهدا آخر ليرين الله ما أصنع، خشي أن يقول غيرها. فلما كان في يوم أحد وانكشف المسلمون، فر المسلمون، نظر فدعا فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين. انظر إلى قضية الولاء الواضحة والبراء من الشرك وأهله، رغم أن الدولة الغلبة في المعركة صارت للكافرين، لكن لا يمكن أن يتغير موقفه من الولاء للدين والبراءة من المشركين. ومع أن المسلمين قصروا وفروا من المعركة، لكن حبه لهم وحرصه عليهم وشفقته من أجلهم جعلته يقول: وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء. يعتذر إلى الله عز وجل من فعل المسلمين شفقة ورحمة، يطلب العذر، يطلب أن يعفو الله عز وجل عمن فر، وقد فعل سبحانه ولقد عفى الله عنه. ثم انطلق أنس بن النضر، الذين عده الصحابة ممن نزلت فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وجد سعد بن معاذ جالسا وقد أصيب بنوع من الأسى لما حدث، فقال: واها يا سعد، واها لريح الجنة، والله إني لأجده دون أحد. سبحان الله، جعله الله عز وجل يشم رائحة الجنة أقرب من أحد، ويقسم على ذلك، وجد رائحة الجنة بالفعل. قال سعد بن معاذ وهو سيد الأنصار: الذي اهتز لموته عرش الرحمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والذي مناديله في الجنة أفضل من الحرير الذي أهدي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. سعد بن معاذ سيد الأنصار الذي لم تأخذه في الله لومة لائم يوم قريظة عندما حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، والأنصار من الأوس يقولون له يا سعد أحسن إلى مواليك. عبد الله بن أبي بن سلول شفع في بني النضير وبني قينقاع يشفع هو أيضا، حكمه الرسول صلى الله عليه وسلم في أوليائه في الجاهلية بني قريظة، فظل سعد ساكتا حتى أكثروا عليه، وقد خان بنو قريظة ونقضوا العهد، فقال عندما أكثروا عليه قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. علم من سمعه أن قريظة قد قتلوا فذهب ينعاهم إلى من بالمدينة، وحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم وتغنم أموالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. هذا سعد بن معاذ يلقى أنس بن النضر فيقول له ذلك، فيحكي سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما فعل أنس، يقول يا رسول الله فوالله ما استطعت ما صنع، فوالله ما استطعت ما صنع. انطلق أنس رضي الله عنه يقاتل، جرح مرة واثنتين، جرحا ثالثا رابعا، 10 جروح مستمر في القتال، 20 جرحا، 30 جرحا مستمر في القتال، 40 50 شيء عجيب، 60 70 جرحا، 80 جرحا، 84 جرحا. عندما أتاه المجد رضي الله تعالى عنه ما عرفه الصحابة من كثرة جروحه، ما عرفته أخته إلا ببنانه، قال أنس بن مالك وأنس بن النضر هو عمه، يقول فكنا نظن أنه ممن قام الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قوة عجيبة، جدية في الجهاد في سبيل الله، نريد أن تكون هذه الروح في كل أعمالنا في طلب العلم. إلى متى نظل لا نجد من يفتي الناس بالحق بالدليل من الكتاب والسنة؟ لأن هناك تقصير من الكثيرين في طلب العلم النافع. إلى متى تظل الأمراض تأكل قلوبنا، تأكل قلوب الكثيرين منا، والتنافس على الدنيا يفسد علينا أمورنا، والصراعات والنزاعات والحسد والتباغض، كل ذلك بسبب ضعف التربية والعبادة، بسبب أننا لم نقترب من كتاب الله كما ينبغي، مشغولون بكثرة المشاكل، بكثرة مشاغل الدنيا، حتى صار الحال إلى ما ترون. لو قيل لنا قود الأمة كلها ربما لا نستطيع أن نقود جزءا منها، لأن الأمر يحتاج إلى قوة في الصلة بالله، في العبادة، في تربية النفس، في التفتيش في عيوبها والمجاهدة لإصلاحها، قوة في الدعوة إلى الله عز وجل حتى لا يكون هناك قدر من الطاقة والدخل في نصرة دين الله عز وجل، في التعاون على البر والتقوى والائتلاف. نريد الصدق مثل صدق أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه. تخيل أنه ظل يقاتل وقد جرح، الواحد من الناس اليوم إذا جرح توقف، قد أدى ما عليه، تحتاج إلى من يغيثه. أنس رضي الله عنه استمر إلى أن جرح 84 جرحا. صدق عجيب. لذلك نقول الصدق، الجدية، القوة معان واحدة، معان متلازمة نحتاجها أعظم حاجة فيما نحن فيه في مسيرتنا. ثم لا بد من البصيرة، النقطة الثالثة التي نحتاجها أشد احتياج، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والبصيرة من الفرائض، فرض على كل مسلم أن يكون عنده بصيرة. البصيرة للقلب كالبصر بالنسبة إلى العين، يبصر الإنسان بها الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والإيمان من الكفر، والطاعة من المعصية. وعندما تشتد الفتن وظلمات الأهواء والاختلافات تكون الحاجة إلى البصيرة أعظم، والحاجة إليها شديدة مثل حاجتنا إلى النفس، ومثل حاجتنا إلى الطعام والشراب، حتى نرى الحق حقا ونتبعه، ونرى الباطل باطلا ونجتنبه. نحتاج للبصيرة ليتحقق ما نطلبه من الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعيدا عن سبيل المغضوب عليهم الذين علموا الحق ولم يريدوه ولم يحبوه، كاليهود وهم مغضوب عليهم، وغير سبيل الضالين الذين جهلوا الحق فلم يعلموه. لذلك كالنصارى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. البصيرة التي يهدي بها الله عز وجل عباده المؤمنين للصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه البصيرة تشتمل على معرفة الحق إجمالاً ثم تفصيلاً. معرفة الحق إجمالاً بمعرفة أن الإسلام هو الحق، وأن ما سواه باطل، ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. أترون عباد الله كم أصبح كثير من الناس يشكون اليوم في هذه المسألة، لأنهم يسمعون بالليل والنهار مساواة الأديان، وربما رفعوا شعارات الكفر وهم لا يدرون. كم رفع في الأحداث السابقة المصحف بجوار الصليب، وهناك مثال نضربه لذلك. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا في وسطنا، أو نتخيل لو كان في زمنه عليه الصلاة والسلام، ورفع رجل من المسلمين المصحف وبجواره صنم اللات والعزى، وثن اللات والعزى، وقال: معا لا فرق بيننا، كما نادى أناس. ما ترون موقف النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه النازلة؟ هل كان سيقول ما قاله البعض: كلنا مؤمنون؟ نعوذ بالله. قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن حاتم لما دخل عليه وعليه صليب من فضة: ألق عنك هذا الوثن. سماه النبي صلى الله عليه وسلم وثنا، وقرأ قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال له علي قبل أن يسلم: إنا لسنا نعبدهم. فقال: ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فتأمل هذا جيدا. لا نقول نحن لن نتعايش مع الكفار، بل نقول عشنا قرونا طويلة، 14 قرنا، في تسامح وأمن وسلام بفضل شرع الله عز وجل، بفضل الله علينا بهذه الشريعة العظيمة التي بيّن الله فيها لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، والله سميع عليم. ونحن حريصون على استمرار التعايش في سلام وأمن، لكن دون أن نفرط في عقيدتنا، ودون أن نقبل ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الأوثان، وما نفاه الله في كتابه فقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ليس ضروريا للتعايش السلمي ان نقول ان الاديان متساويه وان الحق كالباطل، نعوذ بالله. ليس ضروريا من اجل المحافظه على حقوق غير المسلمين ان نصفهم بالايمان وان نقبل ان نحكم على انسان لم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله بانه يوم القيامه في الجنه وانه مقبول عند الله. هذا من الضلال عن الصراط المستقيم اجمالا. لذلك نقول الهدايه والبصيره تحتاج تتضمن معرفه الحق اجمالا ثم تفصيلا، اجمالا بمعرفه دين الاسلام انه الحق والدخول فيه، ثم تفصيلا في مسائل الاسلام والايمان والاحسان في كل مسائل العقيده والتصور، في كل مسائل العباده والعمل والكسب والبيع والشراء والتجاره والاجاره والمعاملات كلها، وحفظ حقوق الناس ومراعاه حرمه الدماء والاموال والاعراض. أترون ما نزل بنا من مصائب عباد الله؟ أكله راجع إلى أهل الفساد من أهل الحكم الفاسد الظالم؟ أم أن الناس يظلم بعضهم بعضا؟ من الذي سرق المحلات؟ من الذي سفك الدماء؟ هل كان فقط المجرمون العتاة الذين كانوا يتسلطون على رقاب الناس؟ أم من بعضنا من يفعل ذلك؟ ولماذا لم ندعو إلى التوبة الصادقة؟ لترد الحقوق إلى أهلها، وليقال للناس كل من أخذ مالا بغير حق فإنه يأتي به على رقبته يوم القيامة. إذا أخذ صامتا أي ذهبا أو فضة أو مالا كان على رقبته، ويحمى عليه في يحمى عليها في نار جهنم وفي حر يوم القيامة، ويكوى بها على أعضائه المختلفة. ومن ظلم فإنه لا بد وأن ينتصر الله منه. لماذا لم ندعو الناس إلى التوبة؟ إلى يومنا هذا تعلمون أنه لم يرجع إلى من سرق منه أموالهم، ولم يعط من سفك دمه حقوقهم، ومع ذلك نحن موجودون في وسطهم. لماذا لم نقم بدورنا في دعوة الناس إلى التوبة التي من شروطها أن ترد الحقوق إلى أصحابها؟ لذلك نقول الصراط المستقيم يتضمن الهداية التفصيلية، أعني في مسائل العقيدة والتصور والفهم، وفي مسائل العبادات كيف نعبد الله، وفي مسائل المعاملات حتى نتقي الربا، حتى نتقي الربا، حتى نتقي الرشوة، حتى نتقي الظلم، حتى نتقي الغصب، حتى نتقي الاعتداء على حقوق العباد مسلمهم وكافرهم، طالما كان حقا شرعه الله عز وجل له. كل المعاملات في الزواج، في الطلاق، في الميراث، في كل المعاملات نعرف ذلك تفصيلا. اذا سنتفرق، لن نفتح محلاتنا واشغالنا، لا نقول ذلك، وانما نقول تسال اهل العلم. يوجد في كل محله من يطلب جميع احكام الديانه من اولها الى اخرها، ويتعلم القران كله وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاديث الاحكام وغيرها، ثم يعلمهم ذلك. فان لم يجد المسلمون في محله، في قريه او حصن او مدينه، من يعلمهم، وجب عليهم الرحيل الى حيث يجدون العلماء المفتين ولو بعدت ديارهم ولو كانوا في الصين، كما يقول ابن حزم رحمه الله، ومعلوم انه لم يقع مثل ذلك. فلا بد اذن ان يوجد في كل محله من يطلب العلم، حتى إذا وجد الزارع أو التاجر أو الزوج أو الزوجة أو المطلق أو المطلقة أو الأب أو الابن أو كل إنسان وجد احتياجا لسؤال، يجد العالم أو طالب العلم المميز الذي يفتيه حتى يصل إلى الحق من الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم هناك بعد معرفة الحق في مسائل المعاملات، لا بد من معرفته في مسائل أحوال القلب، في حب الله عز وجل والخوف منه والتوكل عليه ورجائه والرغبة إليه وشكر نعمه والصبر على بلائه وحسن الظن به، لأن هذه من الفرائض، كلها من الفرائض لا بد أن تتعلمها، ولا بد أن تهذب نفسك وتزكيها بها، ولا تتركها هكذا خرابا بل قعا ليس فيها شيء من حب الله ومعرفته. وهذا كله، هذا الإحسان، هذه مراقبة الله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان يدفعك إلى إحسان من نوع آخر في معاملة الخلق، فإن من أحسن بينه وبين الله وفقه الله عز وجل وأثمر له هذا الإحسان إحسانا في معاملة الناس. ادفع بالتي هي أحسن السيئات، نحن أعلم بما يصفون. قال عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثم حاجتنا بعد معرفة الحق ومعرفة الهداية التفصيلية أن نحبه وأن نريده، وإلا فكم من أناس عرفوا الحق وأبغضوه ولم يريدوه. كان حيي بن أخطب كما سمعته ابنته صفية التي صارت بعد ذلك أم المؤمنين رضي الله عنها حين اعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها، سمعت أباها وهو يسأله أخوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهو الذي نجده في التوراة؟ فقال: نعم والله هو. فقال: وما تصنع؟ قال: أعاديه ما حييت. يعلمون صدقه ونبوته، ولكن الحسد أكل قلوبهم. قال عز وجل: وإن فريق، قال عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فلا نكن كاليهود الذين علموا الحق وأبغضوه ولم يريدوه، لابد وأن نوطن أنفسنا على حب الحق وإرادته إجمالا وتفصيلا في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لابد بعد ذلك من العمل به وتطبيقه. وإلا فكم من إنسان يحب الحق وهو يقول: والله أتمنى أن أعمل به ولكني لا أستطيع. هل ترون كم من يدخن يريد أن يتخلص من التدخين ويقول: والله إنها لضارة خبيثة، ولكن استسلم، لا يريد أن يغير، يحب أن يترك هذه المعصية ولكنه قد أدمن المخدرات. أن تظن أن بد من المخدرات فيعرف ضررها ولا يتمنى التخلص من رقها وأسرها، ولكن أدمن. الذي يدخل على مواقع الإباحية وينظر إلى الصور العارية، ألا يعرف ضرر ذلك على أسرته، على مزاجه، على حياته كلها في الحقيقة، ومع ذلك دائما يدخل على مواقع الإباحية وما دائما ينظر إلى الصور العارية. ونسأل الله العافية. والله إنها لمدمرة للحياة، كل هذه مدمرة، التدخين، المخدرات، الصور العارية تدمر الرجال والنساء وتدمر الأسر وتفسد أعظم أنواع الفساد، ومع ذلك الناس يكرهونها ويقولون لنا أن نتخلص منها. ولكن أين العزيمة؟ لابد من عزيمة على الحق وتطبيق وعمل، وإلا خسر. مدمن المخدرات لو حلف ألف مرة أنه يريد أن يتوقف ويحب أن يترك، هل سينفعه هذه الأيمان، تنفعه هذه الأيمان، أم أنه لا ينتفع إلا إذا فعل فعلا، إلا إذا تركها فعلا. الذي يقول: والله يريد أن أصلي، أنا أحب الصلاة ولكنه لا يصلي، هل سينفعه مجرد الأماني؟ وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الهداية، كلمة اهدنا الصراط المستقيم، كلمة عظيمة تتضمن كل ذلك، المعرفة بالحق إجمالا وتفصيلا، ثم محبته وإرادته، لأن هناك من علمه ولم يحبه ولم يرده، ثم عزيمة وتنفيذ بالحقيقة تنفيذ في العمل، ثم بعد ذلك ثبات على ذلك استمرار، وإلا فكم من إنسان سار في طريق الحق ثم بعد ذلك تركه، ثم بعد ذلك رجع مرة أخرى إلى الانحراف، لم يستمر، لم يتقدم، تقهقر بعد أن سار مده. وغالبا ما يكون هذا أسوأ الأنواع، لأنه يقول قد كنت مثلكم، قد كنت على الطريق مثلكم ثم تركت ذلك. أبعد الناس عن العودة، إلا أن يرحمه الله وإلا أن يهديه الله، يثبت على ذلك إلى الممات حتى يلقى الله وهو مقبل على الله عز وجل بقلبه. البصيرة، هذه النقطة الثالثة بعد الإخلاص والصدق والجدية والبصيرة والهداية، هذه النقطة الثالثة التي نحتاجها في خضم الفتن. نسأل الله أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قضية شرع الله سبحانه وتعالى وتطبيقه في حياتنا قضية محورية، جزء من عقيدتنا، وهي قضية لا بد أن يعي أهميتها كل مسلم ومسلمة، لأنها جزء من توحيد الله عز وجل. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال سبحانه وتعالى: ولا تشرك في حكمه أحدا، وفي القراءة الأخرى: ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نزلت في شأن اليهود لما وقعت واقعة زنا بين يهودي ويهودية، وكانوا قد تركوا حكم الرجل الموجود في التوراة والذي ما زال موجودا إلى يومنا هذا، بل وفي الإنجيل، ولكن انظروا ما فعل اليهود والنصارى في أمر الزنا، وتركوا حكم الله منزل الذي جاء القرآن بإحيائه بعد أن أماتوه. كانوا قد تركوا الرجم وجعلوا بدلا منه عقوبة أخرى هي الجلد والتحميم، وهو نوع عقوبة، التحميم تسويد الوجه، يجعلون سوادا على وجه الزاني والزانية ويفضحونهما دون الرجم الذي كان نزل في التوراة وكان باقيا فيها. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لبعضهم عند واقعة الزنا التي وقعت عندهم: ائتوا هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف، فإن حكم لكم بالجلد والتحميم فخذوه وقولوا حكم به نبي، وإن لم تؤتوه فاحذروا، إن أصر على الرجل فاحذروا أن تستجيبوا. والعياذ بالله، قول شأنهم عجيب، يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي وأنه مبعوث من عند الله ويريدون أن يحتجوا بما يحكم به. فإن حكم لكم بالجلد والتحميم فخذوه وقولوا حكم بي الغي، وإن لم تؤتوه فاحذروا. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا، فأخبروه بالواقعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجد أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ قالوا: نجد فيها الجلد والتحميم، نجد فيها الجلد وتسويد الوجه. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقرأ كتابا عربيا ولا أعجميا، ولكن الله عز وجل أعلمه بأن التوراة لم يزل فيها حكم الرجل. فأتوا بالتوراة وجعل القارئ يقرأ وكان أعور، فحتى أتى على آية الرجل فوضع يده عليها، قرأ ما قبلها وما بعدها، كما يحدث في كثير ممن يتكلم في الدين يريد أن لا يتكلم في موضوعات تغضب كثيرا من الناس أو تغضب الأعداء أو السادة والكبراء. الدين كثير واسع، تكلموا في الأخلاق، تكلموا في البيئة، تكلموا في حسن الخلق، ودعوكم من قضايا الحكم بما أنزل الله والولاء والبراء وقضايا العقيدة والموقف من أهل البدع. الغرض أن اليهودي الأعور القارئ جعل يده على آية الرجل، فقال له عبد الله بن سلام: حبر اليهود وعالمهم الذي أسلم لما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه ليس بوجه كذاب، وسأله عن أسئلة ثلاثة لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عنها فأسلم من ساعته يوم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يوم سمعه يقول: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا في الليل والناس نياف تدخل الجنة بسلام. كلام ينبئ عن حقيقته. أسلم عبد الله بن سلام فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم إسلامه: يا رسول الله، إن اليهود قوم بخت، قوم كذبة، وإنهم إن يعلموا بإسلامي يبهتونني، فأرسل إليهم قبل أن تخبرهم بإسلامي وسلم عني. اختبأ عبد الله بن سلام وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى علماء اليهود وكبرائهم، فقال: ما تعدون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: عالمنا وابن عالمنا، وخيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا. فقال: أرأيتم لو أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فقال: أرأيتم لو أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. قال: أرأيتم لو أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، فقالوا: شرنا وابن شرنا، والعياذ بالله. هذا عبد الله بن سلام كان واقفا ساعة قراءة الرجل الأعور للتوراة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح. قالوا: صدقت يا محمد، إن فيها الرجم. فرجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل كما في رواية البخاري في هذا الحديث والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر: أنزل الله: يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. وأن الآية نزلت في اليهود إلا أنها بدأت بذم المنافقين الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، لأنهم في حقيقة الأمر أشد عداوة لنا من اليهود، هؤلاء الذين يريدون تضحية شرع الله سبحانه وتعالى، أشد مما نحى اليهود حكم الرجم. اليهود عندما تركوا الرجم جعلوا هناك عقوبة أخرى: الجلد والتحميم، تسويد الوجه. وأما هؤلاء فإنهم يصرون على أن يكونوا أذنابا لأعداء الإسلام. إما أن يقول: الحرية حرية شخصية، الزنا عند القوم حرية، لذلك إذا كما تنص قوانينهم من ضمنها القانون المصري أن خدع الفرنسي وإنا لله وإنا إليه راجعون، يجعل زنا الفتاة غير المتزوجة والمرأة غير المتزوجة فوق الثامنة عشر عاما برضاها بغير إكراه حرية شخصية ليست جريمة. الشرع يحرم ويقول قائلهم ونحن لا نجبر، ليس جريمة. وكذا المرأة المتزوجة إذا كان زوجها راضيا بذلك، ليس لأحد أن يتكلم ولا أن يرفع دعوى زنا ضدها، والزوج فقط هو الذي له حق رفع الدعوى. وإذا عاشرها راضيا بها بعد زناها سقطت الدعوى، وإذا زنى هو في منزل الزوجية سقطت الدعوى. احتياطات عجيبة لنشر الفواحش، والله هم شر من اليهود وأشد من ذلك. فاختصار الأمر عند الغرب إلى الحرية المطلقة، ليس هناك جريمة زنا أصلا، ليس عندهم أن الزنا جريمة ولو من متزوجة، لأن بضعها حق لها ليس لزوجها. ولذا في قوانينهم التي كانوا يريدون تمريرها ووقف في وجهها المادة الثانية من الدستور، أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لأن مقررات مؤتمرات السكان كانت ضمنها منع الاغتصاب من الزوج لزوجته، أن الزوج لو عاشر زوجته بغير رضاها لها أن ترفع عليه قضية الاغتصاب والعياذ بالله. لكن مجمع البحوث الإسلامية رفض هذه المواد والحمد لله. لذلك نقول قضية التشريع أنه حق لله عز وجل قضية ضمن قضايا العقيدة الأساسية التي لا بد أن ندافع عنها بكل ما يمكننا. وأذناب الغرب من العلمانيين وكذا الكفرة الذين يريدون أخذ أمور ليست حقا لهم من منع تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، ولو حتى من الناحيات النظرية يريدون أن يتلاعبوا حتى يغير الدستور على أهوائهم، وليس من أجل ثبات عقيدة الأمة في الحقيقة. فإن مصدرية الشريعة الإسلامية للتشريع، وأنها المصدر الرئيسي للتشريع، وأن كل ما يخالفها باطل، عقيدة الأمة بفضل الله عز وجل. ولكنهم يريدون أن يخدعوا الناس ويقولون نريد دستورا جديدا لتغير المادة ضمن تغييرات سوف يغفل الناس عنها. ومن الذي سيغير؟ يريدون أن يختاروا من يقول من أنه فقيه دستوري وخبير قانوني، فيقول لا نريدها دولة دينية، كل شوية يقولون قال الله قال الرسول، والعياذ بالله نعوذ بالله. ثم يستهزئ أحدهم أو يتكلم بأسوأ أدب بسوء أدب عن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يريح الأمة من شرهم. هؤلاء الذين يريدون أن يختاروهم دون اختيار من الناس، لو أنه فشل ما قد وضع من عدم المساس بهذه المادة، هناك تعديلات عرضت على الناس لم تمس فيها المادة الثانية التي تنص على أن دين الدولة هو الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهذه أكبر إيجابية. لذلك حرضنا وقلنا أن يوافق الناس على ذلك، لأنها تجنبت أن تمس هذه المادة. هم يريدون أن يختار أناس على أعينهم من غير اختيار الناس، وإنما بالتعيين من قبل من؟ من قبل وسائل الإعلام التي ما زال أكثرها بأيديهم، وما زال كثير منها يدفع الأموال لكثير من الصحفيين لمهاجمة ثوابت الإسلام في الحقيقة ورموز أهل العلم. ومع ذلك فهم يريدون تغييرا يزيل هذه المادة أو يردها إلى ما كانت عليه من أنها جزء من مصادر التشريع، أو يجعلها في المرتبة الرابعة كما كان في دستور 23 الذي كان يعبر عن ثورة 19 للأسف الشديد، الذي كان يجعل الشريعة في المرتبة الرابعة بعد الدستور والقانون والعرف. لذلك نحن نتمسك بكل ما يثبت هذه المادة التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وقد تكون هناك سلبيات، ولكن هي بالنسبة إلى المجموع مغمورة في الإيجابيات التي ذكرنا. أعظم إيجابية أنها لم تمس هذه المادة، نريد أن نثبت للناس جميعا أن الشعب المصري يريد شرع الله سبحانه وتعالى. حين نقول صناديق الاقتراع لا نعني أننا نقبل إذا جاءت صناديق الاقتراع بخلاف الشرع، لا يمكن ذلك، ولكننا نقول ذلك لأننا متأكدون من أن أهل مصر لن يختاروا إلا تثبيت شرع الله، وأن دين الدولة هو الإسلام، لا يرضون غير ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. لذلك نقول أن المحافظة على هوية الأمة وإسلاميتها ضرورة أكيدة أن يشارك فيها المسلمون، وأن يبذلوا كل جهد لدفع الناس إلى تأكيد حرصهم على المحافظة على هوية مصر الإسلامية، وأن كل من يحافظ عليها فنحن معه، وكل من يحاول العبث بها فنحن ضده، لا نقبل أن نسمع له صوتا ولا أن نقبل له كلاما. نسأل الله عز وجل أن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، اللهم دمر على الكافرين والمنافقين، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرضى عن القوم المجرمين، اللهم كف بأسهم عن المسلمين فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في ليبيا وفي كل مكان، اللهم فرج كرب المكروبين، وكسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، اللهم اعصم دماء المسلمين وأعراضهم في كل مكان، وأموالهم، اللهم احفظهم وعافهم واعف عنهم، اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين، اللهم ول أمورنا خيارا، ولا تول أمورنا شرارا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، وآمن بك واتبع رضاك، ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ونحن نعلم أننا وإصرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.